إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أيها الناس، اتقوا الله تعالى حق التقوى، فإنها وصية الله للأولين والآخرين، وإنها وصية النبي صلى الله عليه وسلم لكم وهو مودع. قال: أيها الناس، أوصيكم بتقوى الله، واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة في الله، إن أحاديث الغربة وما جاء في وصف غربة الدين وأهله عظيمة الفائدة، تربط على قلوب المؤمنين، وتبين لهم أن الغربة بعد الأنبياء هي الوضع الصحيح. قل: لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. إن الغربة بعد الأنبياء هي الوضع الصحيح، ومن لم يحس بالغربة فليتفقد طريقه. يقول الله عز وجل: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض، وأعظم الفساد الشرك والبدع والمحدثات، ثم تليها المعاصي، ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم، إلا قليلا ممن أنجينا منهم، واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، اللهم اجعلنا من المرحومين، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. قال الله عن نوح: بعد أن مكث مئات السنين في قومه وما آمن معه إلا قليل. وقال الله عن إبراهيم: فآمن له لوط. وقال عمرو بن عبسة يقول: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة لما كان بمكة قبل أن يهاجر، فعرض علي الإسلام، قلت: كم معك على هذا الأمر؟ قال: حر وعبد، حر وعبد. غربة شديدة مر بها أنبياء الله ورسله، ومنهم من مكن ومنهم من لم يمكن. أيها الإخوة في الله، يقول النبي عليه الصلاة والسلام واصفا الغربة: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، طوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، ويصلحون ما أفسد الناس من السنة. وقال عليه الصلاة والسلام: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فسيرى اختلافا كثيرا. لما نزلت قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، بكى عمر رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروى: ما يبكيك يا عمر؟ قال: يا رسول الله، إنه ما كمل شيء إلا نقص، وإن ديننا لم يزل في زيادة، فلما كمل فإنه ما كمل شيء إلا نقص. قال: صدقت. قال ابن مسعود رضي الله عنه: واستمعوا لآثار ابن مسعود وحذيفة وسلمان، فإنهم خبراء بالبدع والمحدثات والفتن، لأنهم عاشوا بالعراق، ولأنهم من أفقه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن مسعود: ليس عام إلا والذي بعده شر منه، ليس عام إلا والذي بعده شر منه. لا أقول عام أخصب من عام، ولا أمطر من عام، ولا أمير الخير من أمير، ولكن علماؤكم يذهبون ثم يأتي أناس يحدثون في الدين بآرائهم فيهدم الإسلام ويسلم لله أبوك يا أبا عبد الرحمن، ثم يحدث أناس يحدثون في الدين بآرائهم فيهدم الإسلام ويسلم. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إن الله لا ينزع العلم انتزاعا ولكن ينزعه بقبض العلماء، فإذا ماتوا اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا بغير علم فأفتوا فضلوا وأضلوا. وقال حذيفة ووضع حجرين واحد فوق الآخر وقال: كم ترون ما بين هذين الحجرين من النور؟ قالوا: يا أبا عبد الله ما نرى بينهما من النور إلا قليلا. قال: والذي نفسي بيده لتظهرن البدع حتى لا ترون من نور الحق ونور النبوة إلا كما ترون ما بين هذين الحجرين، والله لتفشون البدع حتى إذا غيرت قيل غيرت السنة. وأخذ حذيفة مرة أخرى حصاة بيضاء ووضعها في كفه وقال: كيف ترون استضاءة هذه الحصاة في كفي؟ قالوا: إنها لواضحة منيرة. قال: هكذا تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أخذ بكفه ترابا فأخذ يذره على الحصاة حتى وراها، ثم قال: والذي نفسي بيده، وهذا أمر لا يأتي من قبل الرأي، والذي نفسي بيده ليأتين أقوام يدفنون الدين كما دفنت الحصاة هذه، ولتسلكن سبل من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. وقال عدي بن حاتم: أنتم في زمان معروفه منكر زمان قد مضى، ومنكره معروف زمان لم يأتي. لله أبوهم أصحاب محمد، ما هذا النور في قلوبهم؟ أنتم في زمان معروفه منكر زمان قد مضى، ومنكره اليوم معروف زمان لم يأتي بعد. وقال عبد الله بن المبارك: اعلم يا أخي أن الموت اليوم على السنة كرامة لمن لقي الله على السنة، فإلى الله نشكو شدة وحشتنا وكثرة الغربة وذهاب العلماء وظهور البدع، وإلى الله نشكو ما حل بأمة محمد صلى الله عليه وسلم من ظهور هذه البدع، وإنه قد أضلنا زمان تخوفنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إنها ستأتيكم فتن في قطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. يقوله أبو عبد الرحمن في القرن الثاني. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: تعلموا العلم تعرفوا به، واعملوا به تكونوا من أهله، فإنه سيأتي من بعدكم زمان ينكر الحق فيه تسعة أعشارهم، ينكر الحق فيه تسعة أعشارهم، لا ينجو منه إلا كل مؤمن نومة، أولئك مصابيح الهدى، أئمة العلم، ليسوا بالعجل البذر المذايع، كلهم يتكلمون من مشكاة واحدة. وقال أبو الدرداء: لو خرج فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم ما عرف من أمركم إلا هذه الصلاة. قال الأوزاعي أحد الرواة: فكيف لو أدرك زماننا؟ قال عيسى ابن يونس الراوي عن الأوزاعي: فكيف لو أدرك هذا الزمان؟ أما نحن فماذا نقول؟ وقال أنس كما حدث الزهري في البخاري أنه رأى أنس بدمشق وهو يبكي، قال: ما يبكيك يا أبا حمزة؟ قال: لم أعد أعرف شيئا مما أدركت عليه النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنهم يصلون جميعا. وقيل له مرة أخرى قال: كل ما أدركت عليه النبي صلى الله عليه وسلم تغير علي، لم أعد أعرف شيئا إلا أنكم تقولون لا إله إلا الله. قالوا: يا أبا حمزة والصلاة؟ قال: ها أنتم صليتم العصر عند المغرب، أفهذه صلاة محمد صلى الله عليه وسلم؟ وكان الأمراء في عهد بني أمية يؤخرون الصلاة عن وقتها. قال: ها أنتم تصلون العصر عند المغرب، أفهذه صلاة محمد صلى الله عليه وسلم؟ وقال مالك بن أنس عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال: لم أعد أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس إلا النداء بالصلاة. وقال عبد الله بن عمر: لو أن رجلين من سلف هذه الأمة خليا في أحد هذه الأودية بمصحفيهما ثم رجع إلى الناس لم يعرفان شيئا مما أدرك عليه الناس. وقال أبو الدرداء: لو أن رجلا تعلم الإسلام وأهمه ثم تفقده لما رآه إلا شيئا قليلا. ودخل على أم الدرداء وهو يبكي، قالت: ما لك؟ قال: لم أعد أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس إلا أنهم يصلون جميعا. وقال الحسن البصري: لو أن رجلا أدرك السلف الأول ثم رأى ما عليه الناس اليوم ما عرف شيئا، ثم وضع يده على خده وقال: إلا الصلاة. ثم قال: أما والله لمن عاش في هذه النكراء ثم رأى رجلا يدعو إلى بدعته ورأى صاحب دنيا يدعو إلى دنياه فعصمه الله من ذلك وأخذ قلبه يحن إلى السلف الأول يبحث عن آثارهم ويقتصها ويتبع سبيلهم ليعوض خيرا عظيما. فكذلك فكونوا إن شاء الله، اللهم اجعلنا كذلك. قال ابن القيم رحمه الله في مبحث ماتع في كتابه المدارج عن الغربة، قال: لا تغررك المظاهر والطقوس والرسوم والمباني، تفقد الإسلام الحقيقي الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، تفقده في الناس هل تجده؟ انظر في استسلامهم للنصوص، انظر في تعظيمهم للسنن، انظر في بغضهم للبدع، انظر في الدين الحقيقي، تفقده بالناس، لا تغتر بهذه الرسوم. وقال بعض الحنابلة من المتقدمين: إذا أردت أن تعرف قدر الدين في قلوب أكثر الخلق فلا تنظر إلى زحامهم بأبواب الجوامع ولا ضجيجهم بلبيك، ولكن انظر إلى مواطأتهم أعداء السنة وأعداء الشريعة. وصدق والله، هذا الذي يتفقد عند الناس ليست الرسوم والمظاهر، انظر إلى مواطأتهم أعداء السنة. ستجد إذا تفقدت رجلا ظاهره الصلاح والخير ثم يوالي رجلا آخر يشتم أصحاب محمد، وإذا بين له هذا الأمر وقيل إن هذا يسب أصحاب محمد احمر أنفه وحملقت عيناه وغضب لذلك. أين الدين؟ تفقد الإسلام الحقيقي، تفقد النصوص، أين هي؟ أين قدرها عند الناس؟ والله لن يعرف الغربة إلا من عرف السنة وعرف نور النبوة وعرف ما بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن أردتم الأمثلة لما قاله ابن القيم، انظروا الآن في مظاهر الدين، دعك من مظاهر الفسوق والفجور، انظر فيما يسمى بالبنوك الإسلامية. أهذا الذي بعث به محمد؟ أهذا الذي بعث به محمد أن نعبث بالمال هكذا باسم الإسلام باسم الدين، نستحل محارم الله بأدنى الحيل، القمار الصريح والربا الصريح بهذا التغليف، نتذاكى على الله كأنه صبي من الصبيان؟ هذه البنوك الإسلامية، فما بالك بالربوية؟ انظر فيما يسمى بالإعلام الإسلامي المقروء والمسموع والمشاهد، انظر كيف. أهذا الذي بعث به محمد؟ الإسراف في الأناشيد الملحنة على طريقة الصوفية وذكر الألحان الموسيقية بالفم بديلا على المعازف باليد باسم الإسلام، هذه كلها تسمى إسلامية. والحوارات مع أهل البدع ونشر شبهاتهم على الناس والتساهل في أمر النساء وأمور عظام عظام لا يعرفها إلا من عرف الدين الذي بعث به محمد. فطوبى للغرباء، اللهم اجعلنا منهم، طوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، يقبضون على الدين كما يقبض أحدكم على الجمر، للواحد منهم أجر 50 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وإن لم يبلغ فضل الصحابة وإنما هو الأجر، للواحد منهم أجر 50 كما في حديث أبي ثعلبة وغيره. مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، ذكر إن نفعت الذكرى، فإذا لم تنفع الذكرى ورأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. عضوا على السنن بالنواجذ، ما قالها صلى الله عليه وسلم عبثا، لا يكفي التمسك بالسنن حتى تضعها بين الأضراس ثم تعض عليها وقلما تنجو. وتعلموا السنن، فإنه والله ما نشر نور النبوة كتعلم السنن. قال عبد الله بن مسعود: إن لله عند كل بدعة كيد بها الإسلام أولياء من أوليائه ينطقون بعلامة البدعة ويذبون عن السنة فاغتنموا حضور تلك المواطن وتوكلوا على الله. قال عبد الله بن المبارك: وكفى بالله وكيلا. اللهم اجعلنا من الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس ويصلحون ما أفسد الناس من السنة. اللهم علمنا الدين الذي نزل على محمد صافيا غير مشوب، وارزقنا التمسك به يا رب العالمين. اللهم كما سقت إلينا الإسلام والسنة فالظن بك وأنت أولى بالجميل أن تحيين عليها وأن تميتن عليها. وإذا أردت بعبادك فتنا مضلة تضل فيها الأفهام وتزل فيها الأقدام فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا مضيعين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نفتن في من فتن ويمكر به في من مكر به يا رب العالمين. يا رجاءنا أنت نعم المولى ونعم النصير. اللهم ارزقنا التمسك بالسنن والدعوة إليها والعض عليها بالنواجذ. اللهم إنا نشكو إليك ما حل بأمة محمد هذه الأزمان من ظهور البدع وشدة الوحشة وذهاب العلماء وكثرة الغربة. إليك المشتكى وأنت المستعان، ولا إله إلا أنت، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم ثبتنا على الدين وأمتنا عليه يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أمثل عبادك، اللهم اجعلنا من أسرعهم في مراضيك وأبعدهم عن حدودك. اللهم اجعلنا أنصح عبادك لك ولرسولك ولكتابك ولأئمة المسلمين وعامتهم. اللهم طهر قلوبنا من الغل ومن النفاق ومن الحقد ومن الحسد ومن الغش لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا القلوب السليمة والإيمان الصادق واليقين الراسخ يا رب العالمين يا حي يا قيوم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.